زقطت زي العصفورة. قرب جنبي واسمع قلبي هيقولك كلمة صغيرة. جدع انت يا جميل الصورة يا مزقطت زي العصفورة. قرب جنبي واسمع قلبي هيقولك بحبك. سمارة يا سمارة وشوشتك